إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أيمن سلاح لأضمن فلاح ونجاح في هذا الزمان؟ بنيتي، أيمن سلاح لأضمن فلاح ونجاح في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان هو الدعاء. الدعاء يا بنيتي. الدعاء؟ نعم يا بنيتي، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. عظيم، عظيم جدا. ولكن هل ينفع الدعاء في رد ما ينزل من قضاء؟ قيل يا بنيتي: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ بنيتي، إن الذي يقضي بالقضاء هو الله جل علاه. نعم. والذي يرفع إليه الدعاء هو الله جل علاه. تماما يا فيلسوف. وهو سبحانه جل شأنه الفعال لما يريد، يفعل ما يشاء فيما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. سبحانه وتعالى جل شأنه. وصدق الله إذ يقول في محكم بيانه وعظيم قرآنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أفضل الأوقات لضمان إجابة الدعوات؟ بنيتي، الدعاء يصح في جميع الأوقات، غير أن هناك أوقاتا أرجى من سواها في قبول الدعوات، وقد خص منها بالذات ثلث الليل الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله، عظيم جدا. ولكن أحيانا، أعني أنه في بعض الأحيان قد يدعو الإنسان فلا يستجاب له أو لا يقبل منه. بنيتي، كل دعوة استوفت شروطها لا بد لها من إجابة، عاجلة كانت أم آجلة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له: يا سيدي، أي الدعاء أسرع وصولا إلى الله وأضمن قبولا عنده جل علاه؟ روي يا ولدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في فضل الدعاء؟ روي يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا الله، يا الله. هداك ورضاك يا الله. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.